بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس 29 من سلسلة شرح الجوهر المكنون، ونحن في أواخر علم البديع، وقد شرحنا في الدرس السابق الاقتباس والتضمين، وبقي لنا الحل والعقد والتلميح. يقول الناظم: والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس، واشترطوا الشهرة في الكلام، والمنع أصل مذهب الإمام. التلميح: إشارة لقصة شعر مثل، من غير ذكره فتلميح كمل. تذنيب في ألقاب من الفن، من ذلك التوشيع والترديد، ترتيب اختراع أو تعديد، كالتائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، تطريز أو تدبيج استشهاد، إيضاح ائتلاف استطراد، إحالة تلويح أو تخييل، وفرصة تسميط أو تعليل، تحلية أو نقل أو تختم، تجريد استقلال أو تهكم، تعريض أو إلغاز ارتقاء، تنزيل أو تأنيس أو إيماء، حسن البيان رصف أو مراجعة، حسن تخلص بلا منازعة. فصل فيما لا يعد كذبا، وليس في الإيهام والتهكم، ولا التغالي بسوى المحرم من كذب، وفي المزاح قد لزب، بحيث لا منه يعد من الكذب. ثم الخاتمة لهذا المتن. أما الكلام في الحل والعقد، فقد قال الناظم: والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، إلى آخر ما قال. إذن عندنا هنا مصطلحان هما الحل والعقد. فأما العقد فهو نظم النثر مطلقا، لكن لا على وجه الاقتباس، بحيث يؤخذ المنثور بجملة ألفاظه أو بمعظم ألفاظه، ثم يتصرف الناظم فيه بالزيادة والنقص لكي يدخل في وزن الشعر. فيدخل في هذا الباب عقد القرآن الكريم، وعقد الحديث النبوي الشريف، وغير ذلك من المنثورات المشهورة. مثال ما ورد منه بخصوص القرآن الكريم قول الشاعر: فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأنت ترى أن الشاعر نظم شيئا من القرآن الكريم بلفظه. ومثاله في الحديث قول الشاعر: إن القلوب لأجناد مجندة، بالإذن من ربها تهوى وتأتلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. فهذا نظم للحديث النبوي الشريف، لكن بمعظم ألفاظه لا بكل ألفاظه، بحيث زاد الناظم ونقص ليأتي بالوزن الصحيح. فإذا هذا الذي يسمى عقدا، وضده ما يسمى حلا. فالحل إذن ما هو؟ الحل هو نثر النظم بحيث يعمد الكاتب أو الخطيب إلى شيء من النظم المشهور فينثره، وإنما يقبل من هذا الحل ما كان سبكه حسنا ورصفه جيدا وكان له وقع حسن في آذان المخاطبين، وإلا فليس كل ما نثر من النظم يكون حسنا. والسبب في ذلك أن النظم قد راعى فيه ناظمه لفظا ومعنى ووزنا وقافية، فجاء بمجموع هذه الأمور حسنا رائقا مقبولا في السمع. فعلى الناثر أن يأتي بذلك المعنى وذلك اللفظ فيما يكون حسنا مقبولا، لأن سحر الوزن وسحر القافية قد غادرته فلم يعد معه منهما شيء. وذكروا لذلك مثالا، وهو أن الشاعر قال، وهو المتنبي قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وهذا من الأبيات السائرة للمتنبي ومعناه لطيف حسن. فقال بعضهم في نثره مثلا، قال: فلان لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي اعتاده. فهذا نوع من الحل لكنه مسجوع، وهو في مجمله حسن، وإن كان قارئه لا يكاد يشك أنه مأخوذ من بيت المتنبي. فهذا ما نقوله في الحل والعقد. وأما قول الناظم: واشترط الشهرة في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام، فقصده بذلك أن التضمين وما يلحق به يشترط فيه وفي الحل وفي العقد أن يكون الكلام مشهورا، لأنه إذا كان هذا الكلام غير مشهور فقد يؤدي إلى أن يتهم هذا المضمن أو العاقد أو الحال أن يتهم بالكذب. ولذلك ينقل الناظم هنا من مذهب الإمام، ويقصد به الإمام مالكا عليه رحمة الله، ينقل أن مذهب الإمام في مثل هذا المنع أي التحريم، لأجل كونه يؤدي إلى الاتهام بالكذب. وأما التلميح فيقول فيه الناظم: إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل. التلميح معناه إذن أن يشير المتكلم إلى قصة معلومة أو إلى شعر مشهور أو إلى مثل سائر متداول من غير أن يذكره بلفظه، وإنما لا يذكره لا بلفظه ولا بمعناه، وإنما يشير إليه فقط. مثال ذلك مثلا قول الشاعر: يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. إذن هو يخاطب البدر، البدر المعروف هو القمر في حين يكون مكتملا، فيخاطبه ويقول أهلك فعلوا وفعلوا وفعلوا، ثم يشير في آخر كلامه إلى المعروف، إلى القصة المعروفة، قصة أهل بدر، وهي الغزوة المشهورة التي كانت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشير أيضا إلى كون هؤلاء الصحابة الذين شهدوا بدرا قد ذكر في الحديث الشريف الصحيح أنهم لا يضرهم ما يفعلون، كما ثبت في قصة حاطب رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا هذه إشارة. ومثال ذلك قول الشاعر: فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. ويوشع أحد أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، هؤلاء يوشع عليه السلام حدثت له قصة مشهورة، وهي قضية استيقاف الشمس، لأنه كان يقاتل قوما جبارين، فخاف أن تغرب الشمس قبل أن يفرغ من قتالهم، فدعا الله عز وجل فأوقفت الشمس له، على ما هو مذكور في قصص الأنبياء وهو مشهور. فإذا هو يشير إلى هذه القصة فيقول: أم كان في الركب يوشع. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: لعمر مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. يشير، يقول لعمر مع الرمضاء، يشير إلى بيت من الشعر مشهور، وهو قول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته أو عند حاجته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا ذكرنا مثالا للإشارة إلى قصة معلومة، وذكرنا مثالا للإشارة إلى شعر مشهور، وبقي الإشارة إلى مثل سائر من غير ذكره. فمثال ذلك قول الشاعر: من غاب عنكم نسيتموه وقلبه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته وصحبة السفينة. هنا يشير إلى مثل، فإنهم يضربون المثل بصحبة السفينة، يضربون بذلك المثل للصحبة التي لا صداقة معها، فإن الناس يصطحبون في السفر في السفينة، ولكن لا يستلزم ذلك أنهم بعد خروجهم من البحر يصيرون من الأصدقاء أو من الأحباب أو من الإخوان. فصارت صحبة السفينة تضرب مثلا للصحبة التي لا تعقبها صداقة ولا أخوة ونحو ذلك. فإذا ذكرنا مثالا للتلميح في أحواله الثلاثة، في الإشارة إلى القصة، والإشارة إلى الشعر، والإشارة إلى المثل السائر. ثم ننتقل إلى شيء آخر. قال: تذنيب في ألقاب من الفن. ذكر في هذا الفصل ألقابا كثيرة من ألقاب البلاغة والبديع على وجه الخصوص، ولكن سردها سردا دون شرح ولا تمثيل إلا في حالة التعديل فقط. فجاء هذا الفصل جامعا لهذه الألقاب، وهي كثيرة جدا، ولكنه لأن الناظم لم يشرح فيه هذه الألقاب ولم يمثل لها صار هذا الفصل ثقيلا. ولعلي لا أبعد إن قلت إن هذا الفصل من أقل المواضع نفعا في هذه المنظومة، وسبب ذلك أنك إذا حفظت هذه الأبيات التي فيها ذكر هذه الألقاب هكذا مسرودة لم ينفعك ذلك كثيرا، لأنك تحتاج لا إلى معرفة اللقب، ولكن تحتاج إلى معرفة تعريفه، حده، ومثاله وشواهده في الشعر وفي النثر ونحو ذلك، هذا الذي يحتاج إليه الطالب. أما مجرد معرفة أن التوشيع والترديد مثلا من ألقاب البلاغة أو من ألقاب البديع، هذا لا يكاد يفيد شيئا. فعلى كل حال هذه آفة المتون المختصرة، لأن الاختصار أجبر الناظم على هذا الفعل الذي ذكرنا. وعلى كل حال طلبة العلم لا يقف أمام همتهم شيء، فيمكنهم الرجوع إلى المطولات من المتون فيجدون بغيتهم ولا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يبقوا رهيني هذا المتن. وهذا المتن كما ذكرنا من قبل نحن نشرحه توطئة وتمهيدا لما هو أكثر منه وفوقه من متون البلاغة وكتب البلاغة المفصلة، وهي كثيرة. فعلى كل حال نحن نذكر هذه الألقاب التي ذكر الناظم ونشرحها، نمر عليها مرور الكرام ونشرح ما أمكننا منها على وجه الاختصار، إذ لا سبيل إلى التفصيل في هذه الألقاب لكثرتها. يقول: من ذلك التوشيع والترديد. التوشيع أولا هو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين، ويكون أحد هذين الاسمين معطوفا على الآخر، مفهوم؟ كالذي جاء في بعض الآثار: يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل. فإذا يذكر في آخر الكلام مثنى مفسر باسمين، أحدهما معطوف على الآخر، خصلتان هذا مثنى مفسر باسمين الحرص وطول الأمل، وأحد الاسمين معطوف على الآخر. وقد أكثر منه بعض الشعراء وجاءوا يعني بأمثلة كثيرة وشواهد بالغة، كقول الشاعر: أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا، يرثي لي المشفقان الأهل والولد، قد خدد الدمع خدي من تذكركم، واعتادني المضنيان الوجد والكمد، وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم، وخانني المسعدان الصبر والجلد، لا غرو للدمع أن تجري غواربه، وتحته المضرمان القلب والكبد، كأنما مهجتي شلو بمسبعة ينتابها الضاريان الذئب والأسد، لم يبق غير خفي الروح في جسدي، فدا لك الباقيان الروح والجسد. إذن هذا مثال جامع فيه، مكون من 6 أبيات، في كل بيت في آخر البيت تجد اسما مثنى مفسرا باسمين، أحدهما معطوف على الآخر، هذا يسمى توشيعا. وأما الترديد فهو أن يعلق الشاعر لفظة في البيت متعلقة بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر، ويكون ذلك في البيت نفسه. مثاله: من يلقى يوما، قول زهير هذا مشهور، من يلقى زهير بن أبي سلمى يقول: من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة منه والندى خلقا. وجه الشاهد أنه علق يلقى بهرم، ثم علق نفس اللفظ يلقى بالسماحة والندى، فيقول: من يلقى يوما هرما. إذن هذا في الأول علق اللفظ بمعنى، ثم كرر هذا اللفظ بعينه وهو يلقى، ولكن علقه بمعنى آخر: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا، مفهوم؟ وكقوله أيضا: ومن هاب أسباب السماء ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم. أسباب السماء كررها بين الصبر والعجز. وأمثلة الترديد كثيرة جدا، بل قال بعض علماء البلاغة إن المتنبي إن أبا الطيب استحسن هذا النوع البلاغية فأكثر منه كما يقول القيرواني، فجعله نصب عينه حتى مقته وزهد فيه. يقول: ولو لم يكن إلا بقوله فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيش كلهن قلاقل. يقول: فهذه الألفاظ كما قال كلهن قلاقل. فهذه طريقة المتنبي، وقد ذكرنا آنفا أنه معتد بنفسه كثيرا، ولذلك لا يهتم لما يقوله من الأبيات، قد يلقي الأبيات دون تأمل في كونه قد جاء بالسمج والقبيح منها في اللفظ وفي المعنى. لكن الذي يهمنا الآن أن هذا الترديد أكثر منه بعض الشعراء حتى صار مشتهرا جدا. بعد الترديد يأتي الترتيب، والترتيب هذا هو أن يرتب شيء معين معنى معين على آخر، ويكون ذلك لنكتة معينة، كقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فهذا الترتيب بهذا الشكل لا شك أنه لنكتة خاصة، لأن السائل قد يقول: لما جعلت مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل مرتبة نوح عليه السلام ومن بعده من الأنبياء، مع أن الترتيب الزمني يقتضي أن يبدأ بنوح عليه السلام؟ فيمكن أن يكون ذلك للأفضلية، لإفادة الأفضلية، لإفادة أن المقدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، وهو الحق المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. فإذا يقولون هذه نكتة هذا التقديم، هذه نكتة هذا الترتيب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. بعد الترتيب الاختراع، وقد أشرنا إليه في الدرس السابق، ومعناه أن يؤتى بتركيب لم يسبق إليه ولم يسمع من قبل، وهذا كما ذكرت موجود في القرآن بكثرة، وموجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة أيضا، كقوله تعالى: سقط في أيديهم. فهذا التعبير قرآني محض، وهو يدخل في باب الاختراع. وأيضا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، يقال لم يسمع هذا عند العرب من قبل، وهكذا. بعده التعديد، والتعديد أن تساق الألفاظ دون عطف، يعني بعضها بعد بعضها الآخر دون عطف، هذا يسمى تعديدا. ومثل له الناظم بقوله: كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، وهذا مأخوذ من القرآن الكريم. بعد التعديد التطريز، والتطريز ما هو؟ التطريز هو أن يقع في أبيات متوالية من قصيدة ما كلمات متساوية في الوزن، فيكون ذلك كالطراز في الثوب، لأن الطراز هو ما ينسج من الثياب للسلطان ونحوه. وقد قال العلماء إن هذا النوع الذي يسمى تطريزا هو قليل في الشعر، وذكروا له أمثلة وشواهد، منها قول الشاعر: إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر، وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل الأنوران الشمس والقمر إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا يذكرنا بأول لفظ ذكرناه وهو التوشيع. فعلى هذا يكون التطريز والتوشيع شيئا واحدا. وفعلا قد ذكر البلاغيون في تعريف التطريز ما يجعله مرادفا للتوشيع، لكن في الحقيقة يمكن أن يفرق بينهما بشيء، وهو أن التطريز لا يلزم فيه أن يؤتى باسم مثنى بعده يفسر باسمين أحدهما يعطف على الآخر. هذا الذي هو تعريف التوشيع، هذا لا يلزم في التطريز، وإنما المقصود أن يأتي قبل القافية سجعات متتالية فتكون في هذه الأبيات في أواخر الكلام كالطراز في الثوب. وإن كنا في الحقيقة حين البحث عن أمثلة وشواهد لا نجد إلا ما مثلوا به للتوشيع نفسه، رغم أنهم فرقوا بينهما في المفهوم لكنهما في التمثيل صادقان على أمثلة واحدة أو على شواهد واحدة. لذلك في الحقيقة لا يظهر لي كبير فرق بين التطريز والتوشيع. على أنني رغم قولي هذا فإنني قد وجدت شيئا يمكن أن يمثل به للتطريز ولا يصلح أن يكون تمثيلا للتوشيع، وهو قول أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسي طولها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أردفت نجوى أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام. فهذا إن صح أنه من التطريز فلا شك أن هذا يفرقنا، يجعلنا نفرق بين التطريز والتوشيع، لأن هذا ليس فيه شيء من تعريف التوشيع لكنه يصلح لأن يكون من قبيل التطريز. نعم. جيد. بعد التطريز هنالك التدبيج، والتدبيج هو أن يذكر الشاعر مثلا ألوانا ويقصد الكناية بها أو التورية بذكرها عن أشياء من مدح أو وصف أو هجاء أو نحو ذلك. فإذا التدبيج هو ذكر الألوان لأجل فائدة من مدح أو نسيب أو غزل أو وصف أو نحو ذلك. مثاله قول أبي تمام في قصيدته في مرثيته المشهورة: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يقول تردى ثياب الموت حمرا، فذكر اللون الأحمر يقصد بذلك الدم، ويقصد به بكونه تردى ثيابا حمرا يقصد أنه قد مات أو استشهد أو قتل في المعركة. فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، اللون الأخضر هنا يقصد به الكناية عن الجنة، أي يقصد أنه ما أتى عليه الليل إلا وقد دخل الجنة. مفهوم؟ ومثاله قول البحتري: تحسنت الدنيا بعدلك فاغتدت وآفاتها بيض وأكنافها خضر. فإذا هذا يأتي باللون الأبيض ويأتي باللون الأخضر ويقصد به الكناية عن هذا الذي يريد به من تحسن الدنيا بسبب عدل هذا الرجل الممدوح، وهكذا. إذن هذا التدبيج. بعد التدبيج عندنا الاستشهاد، والاستشهاد مثله مثل الاستدلال، ولذلك بعض الناس يسميه استدلالا وآخرون يسمونه استشهادا. ومثلوا له بقول الشاعر: كان بي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل، زعزعته نوب الدهر وكرات النوازل، ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاول. الشاهد في البيت الذي يقول فيه: ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاول، لأن هذا استشهاد، كأنه يستدل، يقول: الآن أنا عندي همة عالية وعندي ثبات، ولكن وقعت بي نوائب وزلازل متعددة ونوازل كثيرة، فلأجل ذلك زعزع هذا الركن مني. كأن سائلا يقول: ما الدليل على هذا الذي وقع، أو ما الدليل على كوني، أو أذكر لنا شاهدا أو دليلا أو برهانا. فيقول: ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاول، أي حتى الحجر القوي إذا تناولته المعاول بالضرب فإنه يتأثر بها، فكذلك ركني الوثيق تأثر بهذه الزلازل والنوازل التي أصابته. هذا يسمى عندهم استشهادا. بعده الإيضاح، وهذا سهل، فالإيضاح هو أن يكون الكلام خفيا غير واضح في الدلالة، فيأتي المتكلم بشيء يوضحه به، وشاهده قول الشاعر: يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، فألقاك عن مذمومها متنزها، وألقاك في محمودها ولك الفضل. الآن لما يقرأ القارئ البيت الأول: يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا، يعني قول الخنا، والعلم والحلم والجهل، هذه الأمور كلها تذكر فيك. طيب، الآن يكون عندنا نوع من الإيهام أو من خفاء الدلالة، لأنك لا تعلم هل تذكر هذه الأمور لأجل كونها موجودة فيه، أو لأجل كونها غير موجودة فيه، أو لكلها، أو لأجل أنه متصف بمحمودها ومبتعد عن مذمومها. إذن عندنا خفاء. فيأتي البيت الثاني للإيضاح، وهو قوله: فألقاك عن مذمومها متنزها، وألقاك في محمودها ولك الفضل. فإذا نفهم إذن ما كان قد خفى، ما كان خفيا في البيت الأول، نفهم أن المقصود أنه متصف بالمحمود من خير وعلم وحلم، وأنه مبتعد عن المذموم من شر وخنا، أو قيل الخنا، وجهل. فهذا يسمى عندهم إيضاحا. بعد الإيضاح يأتي الائتلاف. نعم، إيضاح وائتلاف استطراد. الائتلاف ما هو؟ نعم، ليس كذلك؟ الإيضاح بعده الائتلاف، أو نعم الائتلاف، نعم، ظننت أنني قد أغفلت شيئا قبله. نعم، طيب، الائتلاف، الائتلاف هذا ظاهر أيضا، هو أن تجمع، يأتي من كون اللفظين مؤتلفين، أي بينهما نوع مناسبة، أي هما متناسبان بنوع من أنواع المناسبة، كقول الله سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. فالجمع بين الشمس والقمر هذا مما تتقبله أذواق الفصحاء والبلغاء، والسبب في ذلك وقوع التناسب في اللفظ أو في المعنى، لكن هنا التناسب في المعنى بين هذين اللفظين، فهذا يسمى ائتلافا. وأما الاستطراد فهذا مشهور جدا، ويستعمله الناس بكثرة، يعني هذا اللقب مستعمل بكثرة عندهم، حتى لو كان المستعمل لا يعلم شيئا في علم البلاغة. لأن الاستطراد شيء معروف. ما هو الاستطراد؟ الاستطراد هو الانتقال من موضوع إلى آخر، والسبب فيه أو الباعث عليه هو أن لا يمل القارئ أو السامع. وهذا كثير عند جماعة من الكتاب والأدباء، كما نجده مثلا عند الجاحظ، فإن الجاحظ يكثر الاستطراد في مؤلفاته، بحيث يتكلم في موضوع معين ثم يخرج إلى آخر ويطيل النفس فيه ثم يرجع إلى موضوعه الأصلي، وهكذا. كما تجده مثلا في كتابه الحيوان، فإنه في الأصل يذكر أشياء متعلقة بالحيوانات، لكنه يستطرد كثيرا في مباحث عقدية وأدبية وشعرية ولغوية وغير ذلك. طيب، وقد ذكر بعضهم أن أول من ابتدع هذا الأسلوب هو السموئيل، وهو شاعر يهودي جاهلي معروف، يقول: وإن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، حب يقرب الموتى آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. حب يقرب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. يقولون هذا مثال على الاستطراد، وذلك قال جماعة إن أول من استطرد هو السموئيل، إن أول من استطرد بالهجاء هو السموئيل، لأنه في الأصل يعني يفخر لكنه يستطرد بذكر الهجاء، وكان يكفي أن يقول: وإن أناس لا نرى القتل سبة، هذا فخر، لكن لم يكفي ذلك فاستطرد إلى الهجاء فقال: إذا ما رأته عامر وسلول، حب يقرب الموت آجالنا لنا. إذن هذا فخر يستطرد ويقول: وتكرهه آجالهم فتطول. فهذا استطراد بأي شيء؟ هذا استطراد بالهجاء. وأخذه بعد ذلك جماعة من الشعراء، بحيث لا أريد الآن أن أذكر الأمثلة لأنها كثيرة وطويلة، من شعر أبي تمام ومن شعر غيره من الشعراء، ولا أرى التطويل بذلك. المقصود عندنا أن الاستطراد كثير، وهو موجود في كثير من الكتب الأدبية وغيرها، كما نجده مثلا في كلام جماعة من الفقهاء وغيرهم كابن تيمية وغيره، يكثر من الاستطراد، وبحيث يجد القارئ شيئا من الصعوبة في متابعة كلامه، لأنه يخرج من موضوع لآخر في الغالب الأعم. والاستطراد لا يمكن أن نقول مطلقا إنه من ألوان الفصاحة أو ليس من ألوان الفصاحة، لأن ذلك يختلف، فإن من الاستطراد ما يكون بالغا درجة عليا من الفصاحة، ومنه ما يكون ليس كذلك، يعني يكون غير فصيح أو يكون مسببا للتشويش على القارئ. وقد ذكر بعض البلاغيين أن شيئا من الاستطراد قليلا وجد في القرآن، وذكروا منه قول الله سبحانه وتعالى: ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. فذكر ثمود استطراد على ما ذكره بعض البلاغيين، والله تعالى أعلم. وذكروا أمثلة أخرى على كل حال لا نطيل بذكرها من القرآن الكريم، قالوا إنها من ألوان الاستطراد. بعد هذا الإحالة، والإحالة معناها أن تحيل في كلام على كلام آخر. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قالوا هذا فيه إحالة على قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذن قوله سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب، أي شيء نزل في الكتاب؟ قالوا المقصود بذلك قوله في الآية الأخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. فهذا معنى الإحالة. وقد ذكروا أن الإحالة قد تكون خفية وقد تكون جلية. بعد هذا، بعد الإحالة، التلويح. والتلويح معناه الكناية البعيدة. فإنهم ذكروا أن الكناية أنواع، فقد تكون بعيدة وقد تكون قريبة وقد تكون متوسطة، أي بين البعيد والقريب. فالإحالة البعيدة يسمونها تلويحا، الكناية البعيدة عفوا يسمونها تلويحا. ومعنى كونها بعيدة أن الوسائط فيها كثيرة، أي تعددت الوسائط بين اللازم والملزوم. ومثلوا لذلك بقولنا كثير الرماد، هذه كناية عن كونه كريما جوادا. هنا وسائط متعددة، لأن كثرة الرماد دليل على كثرة إحراق الحطب، وكثرة إحراق الحطب دليل على كثرة إعداد الطعام أو كثرة الطعام المعد، وكثرة الطعام المعد دليل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف دليل على أن هذا المضيف، هذا الرجل، لا يتبرم بهم، لأنه لو كان يتبرم بهم لا كانوا يقصدون غيره ولا يتوقفون عنده. إذن هذا دليل على أنه لا يتبرم بهم، بل هو يكرمهم ويجود عليهم. فإذن وسائط متعددة لننتقل من كثرة الرماد إلى الجود والكرم، فهذا يسمى تلويحا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى شيء يسمى الإيماء، وهو الكناية القليلة الوسائط. مفهوم؟ وبذلك فرق الشكاكي وغيره من المؤلفين في هذا العلم بين التلويح والإيماء، وذكروا أيضا شيئا بينهما يسمونه جعلوا الإيماء هو، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى لئلا نطيل الآن، لكن المقصود أنهم ذكروا التلويح والرمز والإيماء. فالذي يهمنا الآن إنما هو التلويح، وهو ما كثرت وسائطه. بعده التخييل. التخييل هذا في الحقيقة من مبتدعات الجهمية والمتأثرين بهم كالمعتزلة ونحوهم. ما هو التمثيل؟ ما هو التخييل؟ هو تصوير حقيقة الشيء حتى يتوهم السامع أنه ذو صورة تشاهد وأنه مما يظهر للعيان. ففي الحقيقة ركب المعتزلة والمؤولة بصفة عامة، ركبوا على هذا الذي يسمونه تخييلا، فأولوا بسبب ذلك آيات قرآنية كثيرة وحرفوها عن ظاهرها وحرفوها عن معناها الذي أريد بها إلى كونها لا تعدو أن تكون تخييلا. قالوا هذا لا يعدو أن يكون تخييلا. ولذلك يقول الزمخشري وهو معتزلي معروف: ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع، تنبه الآن، ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره تخييلات قد زلت بها الأقدام قديما. فتأمل إذن أن التخييل شيء مهم جدا عند الزمخشري ومن يشبهه في نهجه وطريقته. فيقول: هذا التخييل أو هذا اللون البياني من أنفع ما يكون في تأويل المشتبهات. يعني يأتون إلى آية قرآنية، ولا أريد أن أذكر الأمثلة والشواهد التي يذكرون لئلا تنتقل شبهة ما إلى بعض الإخوة من الطلبة، لكن المقصود أنهم يعمدون إلى الآية القرآنية ففيها شيء من أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا تخييل، أي الله عز وجل إنما صور هذا المعنى بهذه الصورة التي تشبه ما يشاهد بالعيان لأجل التخييل، لأجل أن يتوهم السامع أنه ذو صورة تشاهد، مفهوم؟ لذلك هذا التخييل في الحقيقة لم يظهر لي فيه شيء حسن، وإنما الذي ظهر لي والله أعلم الذي ظهر لي أنهم لا يستعملونه إلا في مثل هذه الأبواب، ولذلك نحن لا نقبل به وإن قال به من قال. بعد التخييل عندنا الفرصة، عفوا، الفرصة معناها أن يستدرج المخاطب بحيث ينتقل من درجة إلى درجة أخرى، وتكون هذه الدرجة الأخرى أقرب لمقصودك. مفهوم؟ بعبارة أخرى، هذا المخاطب يكون في درجة معينة، فتحب أن تنقله إلى درجة توقعه بسبب ذلك في الاعتراف بالمعنى الذي تقصد من كلامك. مثلوا لذلك بمناقشتك لشخص ينكر المعاد، فتقول له: هل كنت عدما؟ فيقول: نعم. فتقول له: هل أنت مخلوق من ماء مهين؟ فيقول: نعم. فتقول له حينئذ: إن الذي خلقك بعد أن كنت عدما من ماء مهين قادر على أن يعيدك مرة أخرى. وأصلا هذا من الأدلة القرآنية التي تتكرر كثيرا في القرآن، الاستدلال على الإعادة، على إعادة الخلق بالخلق الأول، هذا كثير جدا في القرآن الكريم. لكن مقصودنا أن هذا يسمى عندهم فرصة، وهو نوع من استدراج المخاطب، وهذا يصلح في المناظرات كثيرا إن كانت المناظرة مضبوطة وفيها يعني مراعاة للقواعد الإجمالية للمناظرات، فحينئذ هذا يصلح فيها كثيرا. بعده التثبيط. التثبيط من الصمت وهو القلادة، والقلادة تكون مكونة من أجزاء، من جواهر أو من يواقيت أو نحو ذلك. فالتثبيط هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر ويكون مكونا من أجزاء، وتكون هذه الأجزاء إما مسجوعة أو مشبهة للسجع، مرتبة على شكل العقد وعلى شكل القلادة، كقول امرئ القيس في معلقته: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فذكر هذه الألفاظ مكر مفر مقبل مدبر، أولا ذكر اللفظتين مسجوعتين مكر مع مفر، ثم ذكر ألفاظا أخرى لفظين آخرين تابعين وهما يشبهان اللفظين الأولين، هذا يسمى تثبيطا. ومثله قول الشاعر أيضا: هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. هذا من الشعر الحسن، يعني هذا البيت إذا قرأته أحسست بما فيه من جمال وحسن. هم القوم إن قالوا أصابوا، هذه الأولى، وإن دعوا أجابوا، هذه الثانية، وإن أعطوا أطابوا، هذه الثالثة، وزاد بعدها وأجزلوا، تتميما للبيت. فهذا التصنيف. بعده التعليل، والتعليل هو أن يكون المتكلم راغبا في ذكر حكم ما فيقدم قبل ذلك الحكم علة له، كقول البحتري: ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبة. إذن هو يريد أن يذكر حكما، ما هو الحكم؟ هو أنه يذم الزمان ويشكو خطوبه ونوائبه. طيب، يقدم قبل ذلك علة له، ما العلة؟ يقول: ولو لم تكن ساخطا لم أكن. فهذا يسمى تعليلا، وبعضهم يخلطه في بعض الأحيان بحسن التعليل الذي ذكرنا من قبل. بعد التعليل التحلية، والتحلية ومثلها النقل، قال: تحلية أو نقل. التحلية هي عقد المنثور من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشريف مع زيادة على ألفاظهما. إذن التحلية داخلة في العقد الذي شرحناه في أول هذا الدرس. التحلية نوع من أنواع العقد، لكن قالوا مع زيادة على ألفاظ القرآن الكريم أو الحديث النبوي. مثلوا له بقول الشاعر: الحمد لله منن باعث الرسل أهدى بأحمد منا أحمد السبل. قالوا: هو إذن يعقد بهذا البيت قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى آخر الآية. لكنه أخذ معنى الآية وأخذ شيئا من ألفاظها كلفظ المن ونحوه، وزاد ألفاظا أخرى من عنده، فجاء بهذا الذي يسمونه حلية. والنقل قالوا هو مثل التحلية، لكن الفرق أنه ليس فيه شيء زائد على لفظهما. فإذا في الحقيقة عند التأمل، التحلية والنقل نوعان من العقد لكنهما مختصان بالقرآن والحديث، والتحلية تختص بكون الناظم يزيد شيئا من الألفاظ، والنقل لا يزيد شيئا من الألفاظ. ثم التختم، والتختم هو عقد القرآن والحديث مع الاشتمال على شيء من لفظ القرآن أو لفظ الحديث، كقول الشاعر: وبدت لنا البغضاء من أفواههم وصدورهم فيها أذن وحقود. حقود جمع حقد. وبدت لنا البغضاء من أفواههم، إذن الآن أخذ شيئا من ألفاظ القرآن الكريم من الآية القرآنية المعروفة. ثم التجريد، وهو كما ذكروا في تعريفه أن ينتفي الملزوم لانتفاء اللازم، هذا يسمى تجريدا، كقول الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. هذا يستلزم أنهم لا يسألون، ليس لم يكن منهم سؤال أصلا، لأنه إن لم يكن منهم سؤال أصلا فلا شك أنه لا يكون منهم إلحاف في السؤال. فإذا هنا في الحقيقة نفي الملزوم لأجل انتفاء اللازم، لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يكون منهم سؤال أصلا. ثم الاستقلال، وهو أن يؤتى هو كناية عن جملة يكون في معناها جمل، كقول الشاعر مثلا: وصالكم صد وحبكم قلى ونصحكم غش وصلحكم حرب. هذه الجمل المتتابعة هكذا يسمونها استقلالا. ثم التهكم، وهو إبراز المقصود في صورة يعني لأجل الاستهزاء أن يبرز أو أن يظهر المتكلم المقصود في صورة الضد، هذا يسمى تهكما، كقول الله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والأصل أن يكون الكلام ذق إنك أنت الذليل وأنت المهان ونحو ذلك، لكن جيء بهذا اللفظ ضد الذي هو ضد اللفظ المراد على سبيل التهكم والاستهزاء، وهذا كله قد شرحنا بعضه آنفا. ثم التعريض، والتعريض معناه أن تميل باللفظ إلى جانب يفهم منه المقصود، ولكن لا من جهة الوضع الحقيقي ولا من جهة الوضع المجازي. وعادة يعرض الشخص الذي يستحي، مثلا كشخص يستحي من السؤال فيعرض بطلبه، كأن يأتي إلى الذي يريد أن يطلب منه حاجته ويقول له مثلا إني لم يبق لي مال، يعني لا يصرح بالسؤال، لا يقول أعطني مالا، ولكن يقول مثلا أنا فقير أو لم يبق لي مال أو أنا محتاج أو نحو ذلك، هذا يسمى تعريضا. ومثلا كغير ذلك، مثلا كأن تخاطب شخصا يؤذي الناس ويؤذي المسلمين فتقول له من سلم، فتقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت الآن ذكرت حديثا، لكن في الحقيقة أنت عرضت بأنه يؤذي المسلمين وبأن إذايته للمسلمين شيء قبيح في الشرع، فذكرت له الحديث، هذا يسمى تعريضا. ثم بعده الإلغاز، ويسمى أيضا التعمية، يسميه بعضهم التعمية، فيقال ألغز في الكلام أو ألغز الكلام إذا عم مراده وأضمر فيه خلاف ما أظهره. وإذا يكون اللغز هو ما ألغز من كلام. وهذا الباب كثير جدا، وليس خاصا بالبلاغة أصلا، ولا هو خاص بفن من الفنون، فقد كثر الإلغاز وكثرت الألغاز في كثير من العلوم، فصار للنحويين ألغازهم، وكذا لأهل الصرف ولأهل البلاغة ولأهل الفقه ولأهل إلى غير ذلك، وفي كلام الناس عامة وفي كلام الشعراء والفصحاء والبلغاء أيضا نجد شيئا يكون من هذا القبيل، أي من قبيل الإلغاز، كقول الشاعر مثلا رب ثور رأيت في جحر نمل ونهار في ليلة ظلماء. الثور هنا يقصد به القطعة من الأقط، والأقط هو اللبن اليابس، والنهار هذا نوع من الطيور. فإذا حملت الكلام على ظاهره فهذا يكون محالا، لأنه يستحيل أن تجد ثورا، يعني الظاهر أنه الثور المعروف الذي هو من جنس البقر، يستحيل أن تجده داخلا في جحر نمل، ويستحيل أن تجد النهار في الظلام في الليل، لأنهما ضدان نقيضان لا يمكن أن يجتمعا، فحمله على الظاهر محال. فإذا استخرج هذا المعنى أو استخرج هذا اللغز كان المعنى صحيحا. فهذا من أنواع الألغاز، أن تذكروا مثل هذا البيت، وهذا من الأشياء التي يتسامر بها الناس من أهل الأدب خصوصا. وهنالك ألغاز في الفقه وغير ذلك أيضا يجد الناس لذة في استخراجها، أي في معرفة المراد منها، لأن عادة يكون ظاهر اللفظ محالا أو يلزم منه محال. كهذا المثال الذي ذكرنا. وبالإلغاز نقف إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، وما بقي لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلا درس واحد ننتهي فيه بإذن الله عز وجل من هذه الألقاب، ونخصص شيئا من الوقت لختام هذا المتن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبما أخذنا فيه خلال شرحه من فوائد وشواهد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.